بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل ابن القارئ يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال: ما جاء في الفطر. نعم، الفطر هنا بمعنى قطع الصيام، قطع الصيام، والمقصود ما جاء في الفطر من جهة وقته، من جهة وقته. والسنة في الفطر للصائم وسط بين طرفين، أما أحدهما فالذين يتعجلون في الإفطار قبل تحقق الغروب، وهذا حرام لا يجوز، بل من كبائر الذنوب. وللأسف أن بعض طلاب العلم قد يقع في ذلك بحجة تعجيل الفطر، فيعجل في الفطر قبل تحقق الغروب. وقد رأينا في وقت من الأوقات شبابا يقفون عند أبواب المساجد، فإذا رأوا أن الشمس قد غابت فيما يظهر لهم في نظرهم أفطروا، وقالوا الناس يتأخرون، يؤخرون 5 دقائق و7 دقائق، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالواجب على المسلم أن يتم صيامه إلى الليل، والأصل بقاء النهار حتى يعلم دخول الليل. الأصل بقاء النهار حتى يعلم دخول الليل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، أي أنهم منكسون والعياذ بالله، معلقون بأرجلهم ومنكسة رؤوسهم وأشداقهم والعياذ بالله تسيل دما، وهذا عذاب شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني، وصححه الحاكم والذهبي والألباني والأعظمي والأرنبوط. هذا الحديث الصحيح فيه أن هؤلاء الذين يعذبون هذا العذاب الشديد كان سبب عذابهم أنهم يفطرون قبل تحلة صيامهم. والفطر قبل تحلة الصوم له صورتان: صورة تتعلق باليوم، وصورة تتعلق بالشهر. أما الصورة التي تتعلق باليوم فهو أن يفطر الإنسان قبل تحقق الغروب، أن يفطر الإنسان قبل تحقق الغروب، فهذا أفطر قبل تحلة صوم يومه. وأما الصورة المتعلقة بالشهر فهم الذين يفطرون قبل تمام رمضان، يفطرون قبل أن يتم أن يتم رمضان، وكل هؤلاء يدخلون في الوعيد والعياذ بالله، وفعلهم من كبائر الذنوب. فيجب الحذر من مكائد الشيطان حتى لطلاب العلم. لا تفطر إلا مع الناس عندما تتحقق الغروب. وأما الطرف الثاني فهم الذين يؤخرون الإفطار حتى يضربوا في الليل وتشتبك النجوم، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن خزيمة وابن حبان، ومعنى ذلك أنهما صححاه وصححه الألباني أيضا. والسنة وسط بين هذين الطرفين، فالسنة تعجيل الفطر عند تحقق الغروب، فمتى ما تحقق المسلم من الغروب عجل فطره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وسيأتي أحاديث في هذا الباب، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأمر أحد القوم، جاء في بعض الروايات أنه بلال، فقال صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس: يا فلان قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا، يعني يخلط الماء بشيء، يخلط الماء بشيء من دخن أو نحوه، فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني ينتظر يا رسول الله لو أمسيت. وفي رواية قال: يا رسول الله الشمس، الشمس. وفي رواية قال: يا رسول الله إن عليك لنهارا، إن عليك لنهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وفي رواية: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. رواه مسلم. فدل هذا على أن العبرة بتحقق الغروب، حتى لو كان يرى شيء من الضوء، ما دام أن الشمس قد غربت وتحقق الغروب فإن الفطر قد حصل. ولذلك ما يقول بعض العامة، يقول: فطرونا قبل الوقت. لماذا؟ تشوف الضوء، هذا لا عبرة به، العبرة بتحقق الغروب، فإذا تحقق الغروب حصل الفطر. وقد أخبرت عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويعجل الصلاة. و قال ابن عبد البر كلاما جميلا في هذا، قال: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يحل لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، لم يخرج منه إلا بيقين. فهذه هي السنة في الفطر، وهو ما ذكره الإمام مالك في هذا. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، هذا الحديث الذي حدث به يحيى عن مالك بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث أيضا مخرج في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. قال لا يزال الناس بخير، أي لا يزال الناس على السنة، فإن السنة هي الخير، فإن السنة هي الخير. ما أي مدة فعلهم ذلك، مدة فعلهم ذلك، ما عجلوا الفطرة. وفي هذا دلالة يا إخوة على أنك لا تزال ترجو في الأمة الخير ما أقاموا السنة، وأن من أراد الخير بالأمة فعليه أن يحيي السنة وأن يدعو إلى السنة ولو في الأفعال، لا يلزم أن يكون ذلك في الاعتقاد فقط بل حتى في الأفعال. فالخير والبركة في الأمة منوطة بإقامة السنة وإحياء السنة. وقد نص فقهاء المذاهب جميعا على أن تعجيل الفطر مستحب، وأن من تيقن الغروب استحب له أن يعجل الفطر ولو أن يفطر بشيء من رطب أو تمر أو ماء. السنة إذا وجد الرطب أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ثم يصلي، فالسنة أن يكون الفطر قبل الصلاة. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. نعم. وهذا الأثر رواه الشافعي والطحاوي والطبراني والبيهقي، وفيه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب لأول وقتها، لأول وقتها حين ينظران إلى الليل الأسود. ولذلك ذهب المالكية إلى أن وقت المغرب واحد، وقت المغرب واحد وهو بعد الأذان، بعد الأذان. لكن الصحيح أن وقت المغرب فيه ساعة ولكنه ليس كسائر الأوقات وهو الذي عليه الجمهور، لكنهما كانا يعجلان الصلاة، وهذه السنة في المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وهذا له أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يفطر بشيء يسير قبل الصلاة، أن يفطر بشيء يسير قبل الصلاة ثم يكون فطرهما بعد الصلاة، وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أنهما كان لا يفطران أصلا إلا بعد الصلاة، وهذا الاحتمال مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي. فإن كان الذي وقع منهما رضي الله عنهما على الاحتمال الثاني وعلى الوجه الثاني فإن هذا الفعل مرجوح، والسنة أن يكون الفطر قبل الصلاة. نعم. قال ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. نعم. من أصبح وعليه جنابة من جماع أو احتلام، ما حكم صيامه؟ نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. نعم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم، هذا الحديث الصحيح رواه مسلم أيضا في صحيحه. عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، قالت: وأنا أسمع، يا رسول الله، إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. يعني يسأل: ما حكم صومي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. في هذا جواز الجماع في ليل رمضان، وهو مجمع عليه، مجمع عليه أنه يجوز الجماع في ليل رمضان كله إلى طلوع الفجر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويؤخر الغسل حتى وهو يريد الصوم، فلا حرج على الرجل في أن يجامع ولا يغتسل فورا، بل له أن يؤخر الغسل إلى أن يجب عليه بوجوب الصلاة. والمستحب له عند جماهير العلماء إذا أراد أن يؤخر الغسل أن يتوضأ. إذا أراد أن ينام المستحب له عند الجمهور، وهو الصواب أنه مستحب وليس بواجب، أن يتوضأ ليخفف الجنابة. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين، وأن الأصل في فعله التشريع، وأن الواجب على الأمة لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب؟ لأن الواجب على الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع، يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. نعم، وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. طبعا هذا فيه يا إخوة أن الأمر يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت، وأم سلمة رضي الله عنها أخبرت، وكل واحدة منهما تحكي بما علمت، فهذا يدل على تكرر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة. وفي هذا فائدة عظيمة يا إخوة، وهو أنه عند التنازع في العلم يرد إلى من يظن أنه أعلم في الباب ويبدأ به. ولا شك أن الأعلم في مثل هذا أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول، لكن لما وقع التنازع في العلم رجع إلى الأعلم في هذا الباب، وهن أمهات المؤمنين. فلا تسألنهما عن ذلك. قال: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان ابن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر، كما عند البخاري في الصحيح، كما عند البخاري في الصحيح. وكان يقول: لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد ورب البيت قد قاله، محمد ورب البيت قد قاله. وهذا عند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر والألباني. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وفيه أن السنة قاضية على النزاع، فيه أن السنة قاضية على النزاع، فمن علم السنة وجب عليه أن يقف عندها، وجب عليه أن يقف عندها. قال عبد الرحمن: لا والله، وهكذا كان السلف مجمعون على هذا. ولذلك قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. وجاء في رواية عند مسلم في رمضان، جاء في رواية عند مسلم في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان ابن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق. العقيق الوادي الموجود في المدينة من جهة الميقات، وهو الوادي المبارك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي فيه عند ما أراد الحج، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الوادي يقع عليه الميقات ويسيل إلى داخل المدينة، وأرض أبي هريرة رضي الله عنه في المكان المسمى عروة الآن في المدينة، وكانت فيه مزرعة لأبي هريرة رضي الله عنه، وكانت فيها أمه، وكان بارا بها. أبو هريرة رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يكفيه ما يشبع، ما يشبعه من حرصه على الحديث. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جرى المال في يده، وكانت عنده أرض ومزرعة في العقيق، فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن قال وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. هكذا بدون ذكر المخبر من هو. وقد جاء أنه الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وجاء أنه أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره، إلا أن الخبر منسوخ، لا أنه وهم ولا غلط. ابن خزيمة يقول ما أخطأ أبو هريرة ولا من روى عنه وهو الفضل وأسامة بن زيد ولا وهم، ولكنه نسخ، وكان هذا في أول الأمر. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. نعم. قال ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. عفوا يا بني. كيف شيخ؟ هذا أو هذه الأحاديث فيها مسألة عظيمة، وهي مسألة من أصبح جنبا وطلع عليه الفجر وهو جنب لما يغتسل ما حكم صومه؟ ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام ولم يغتسل إلا بعد الفجر أن صومه صحيح، بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر أن صومه صحيح. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أول الأمر أنه لا يصوم وأن صومه لا يصح، ثم رجع عن ذلك. روى ابن المبارك عن محمد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم. قال محمد ثم سمعته نزع عن ذلك، يعني ترك ذلك. وقد جاء عند البخاري أنه لما أخبر بقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال هكذا حدثني الفضل وهن أعلم، هكذا حدثني الفضل وهن أعلم، وهذا يدل على رجوعه. وقد تمسك بهذا القول بعض التابعين، إلا أن قولهم مرجوح، لأن الله عز وجل أباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأجاز له الجماع إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أنه قد يدرك الفجر وهو جنب، لأن حد الجماع أن يطلع الفجر. طيب إذا جامع إلى طلوع الفجر فإن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. وهذه الأحاديث التي سمعناها صحيحة صريحة في هذا الأمر، كما أن العلماء احتجوا بحجة تدلت على فقه العلماء، قالوا ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ الجواب أن صومه صحيح بالإجماع، أن صومه صحيح بالإجماع. قالوا فإذا كان الذي وقع منه الاحتلام في النهار ويغتسل في النهار يصح صومه، فمن باب أولى من وقعت منه الجنابة في الليل وإنما الذي وقع منه الاغتسال في النهار. يقول إن أنتم توافقوننا على أن الذي وقع منه الاحتلام، ليس الجماع، الاحتلام والغسل في نهار رمضان أن صومه صحيح، فلازم هذا أن تقولوا بما قلناه أن من احتلم في الليل واغتسل في النهار أن صومه صحيح، لأن هذا من باب أولى، وهذا أمر صحيح. ماشي أنا أحب استمر، لكن أنتم تقولون نص ساعة. الباب هذا أو الفصل هذا فيه طول شوي. طيب لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عندنا 3 مجالس بحول الله وقوته، نسأل الله العون. الإخوة زادوا كما ترون في المطبوع معكم كتاب الاعتكاف وليلة القدر، ورغب الإخوة أن أتم شرح كل الذي طبعوه، وهذا لا يمكن إلا في حال واحدة، إذا جعلنا مجلسا يوم السبت فجرا لما زادوه. يعني نجعل مجلسا إذا كانوا يوافقون يتيسر لهم، نجعل مجلسا صباح السبت لما زادوه. أقول لما زادوه لأن بعض الإخوة قد لا يتيسر له أن يأتي في الصبح، فلا يفوته ما أعلمنا عنه وهو كتاب الصيام. أما كتاب الاعتكاف ليلة القدر إذا تيسر أن يجعل مجلس بعد فجر السبت، ولعل نتباحث مع الإخوة ثم نعلن غدا إن شاء الله نشرح ما أضافوه، وإلا نكتفي بكتاب الصيام، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.